بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 19 من دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 29، أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. مع ذلك، المسألة السابقة ما هي؟ لا يقبلون الحق إلا ما كان من طائفته، ماشي هذا؟ شوف كيف الإلزام، لا يقبلون الحق إلا ممن ما كان من طائفته. فجاءت هذه المسألة: طيب أنتم عملتم بما تقوله طائفتكم؟ أنتم لن تعملوا بما تقوله طائفتكم. هذه المسألة الجديدة. منين يأتي هنا؟ يأتي هنا من وجهين أو عدة أوجه، لكن أهمها ما جاء في نص هذه الآية: فلم تقتلون أنبياء الله؟ أنبياءكم الذين أرسلهم الله إليكم وهم أنبياءكم، لما قتلتموهم إذا كنتم تقولون لا نقبل إلا ما كان جاء من طائفتنا؟ إذن فعلكم هذا يدل على الضلالة. لكن المسألة الثانية، وهي عنوان هذه المسألة التي أراد الشيخ ابن لورا أن ينبه لها، أن يقول لها أن يقول لهم: طيب أنتم تقولون لا نقبل الحق إلا ما جاء من طائفة، هل عملتم بما جاء بما جاءت به طائفتكم؟ ما الذي جاءت به طائفتهم؟ من نقب بما في كتب اليهود أو النصارى سيجد فيها الدلالة على أمور كثيرة. أولها الدلالة على عبادة الله وحده ولا شريك، وأنتم لا تعبدون الله وحده ولا شريك. ثانيا فيها الدلالة على الإيمان بالأنبياء، وأنتم لا تؤمنون بجميع الأنبياء. ثالثا في كتبكم الخاصة وخاصة اليهود والنصارى فيها الدلالة على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يأمركم بذلك. وسبحان الله، ما من مبطل إلا ولا بد أن يقع تناقضه فيما يزعم أنه محق فيه. وهذا مثال، تقول اليهودي أنا ما أقبل إلا بما في التوراة والإنجيل، طيب وافقنا لا تقبل، لكن في التوراة والإنجيل أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإخبار عنه، فهل فعلتم ذلك؟ يشبه من بعيد الذي يقول لك أنا لا أخذ إلا بالقرآن، لا أخذ بالسنة لأن السنة فيها ضعيف وما أدري شلون وكذا، ولا أخذ لا أخذ بالقرآن. قلت طيب خذ بالقرآن، هل أخذت بما في القرآن من الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كذلك هؤلاء لا نأخذ إلا بما جاء في كتبنا، طيب في كتبكم الأمر بتوحيد الله وعبادة الله وأيضا اتباع رسله، ومنهم هذا الرسول الذي ختمت به الرسالات وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل وأين نجد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أولا بالنسبة للإنجيل والتوراة التي لم تحرف لدينا اليقين بأن فيهما إشارات صريحة وإخبار صريح بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن موسى وعيسى كلهم أمروا باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والثانية بعد التحريف والتغيير بالنسبة للموجودين الآن مثلا من اليهود والنصارى، نقول فيه دراسات استنبطت من الكتاب المقدس عندكم المشتمل على العهد القديم والعهد الجديد، التوراة بأسفارها والأناجيل، الأدلة القوية الصريحة التي تدل على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تأخذون به؟ نعم يا شيخ. بعد المسألة الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنهما الافتراق، وصار كل حزب بما لديهم فرحين. نعم، بلا شك أن هذا بالنسبة لأهل الكتاب أمروا بالاجتماع، نهوا عن الافتراق فافترقوا، وقد أخبر الله عز وجل عن اختلافه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا متى؟ من بعد ما جاءهم الحق بغيا بينهم. ففي آيات كثيرة أخبرت عن اختلاف وتفرق أهل الكتاب، هذا الدليل الأول. الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72، هذا دليل ثاني على الافتراق. الثالث، الواقع العملي، فإنه يدل أيضا إنه يدل على تفرقهم واختلافهم. وإلى اليوم النصرانية طوائف والكنائس طوائف، ومنقسمة على مستوى العالم بين كنيسة شرقية وبين كنيسة غربية وبين كاثوليكية وبين بروتستانتية وأرثوذكسية وكاثوليكية، وأيضا إذا دخلت داخل الكنائس فإنها أيضا طوائف مختلفة. فهؤلاء أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، يظنون أن الحق معهم، فنهى الله هذه الأمة أن تكون مثلهم. إذن أساس هذه المسألة ألا نختلف وألا نتفرق كما تفرق أهل الكتاب، بل ينبغي أن نجتمع على الحق وأن نأتلف عليه. وكل افتراق وكل تحزب لا يبنى على ميزان الكتاب والسنة فلا بد أن يقع فيه من الخطأ والخطل والانحراف بقدره. فالاجتماع على الكتاب والسنة يوحد صفوف الأمة، هو سماكم المسلمين، هذا هو لب وأساس اجتماع الأمة الإسلام. أي تحزب يؤدي إلى الفرقة، ولهذا الأمة الإسلامية لم تكن تشكو في يوم من الأيام باختلاف البلدان ولا من اختلاف اللغات ولا أيضا من اختلاف الفقهاء، شافعية ومالكية وحنبلية، وأيضا لم تشكو حتى من تنوع جمعياتها، يعني في كل بلد من بلاد المسلمين أهل خير يعملون الخير، ما فيه مشكلة. إذن اختلاف البلدان، اختلاف اللغات، تنوع الجمعيات، تنوع الانتساب إلى المذاهب الفقهية، ما شكت منه الأمة الإسلامية، وإنما الأمة الإسلامية شكت من الافتراق والتحزب. الافتراق البدعي الذي يؤصل أصولا بدعية ويزعم أنها الحق، ومن التحزب الضال الذي يجعل الولاء والبراء والحب والبغض والموالاة والمعاداة ونحو ذلك بناء على هذا الحزب أو هذه الطائفة. فهذا هو الانحراف، ولهذا ينبغي أن يفرق بين تنوع بلدان المسلمين وأنشطتهم في بلدانهم، فهذه لا ضير فيها بل كثرتها فيها خير كثير، فإذا وجد في المشرق أو في المغرب جمعيات للعلم النافع، لتحفيظ القرآن، للدعوة إلى الله وغير ذلك، فهذا من الخير الكثير الذي يجب أن يكون في كل بلدة، بل في كل بيت، بل في كل حي. وإنما يحذر من التحزب الذي يفضي إلى إيش؟ إلى أن يكون ميزان الحب والبغض والولى والبراء والمناصرة أو المعاداة أو غير ذلك، أن يكون مبنيا على طائفة أو فئة أو غير ذلك، لأن هذا هو الذي فيه التشبه باليهود والنصارى. المسألة 31، وهي من أعجب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. عجيب، وهذا من الأشياء الجميلة جدا في هذه المسألة، معاداتهم للدين الذي انتسبوا إليه ومحبتهم دين الكفار الذين حاربوه. بنو إسرائيل ما هي قصتهم؟ خلاصة قصتهم ما هي؟ بنو إسرائيل اتبعوا من؟ نبي الله موسى وهارون، أنزل الله عليهم التوراة، آمنوا به، أنزل الله عليهم المن والسلوى، نصرهم الله في كثير من معاركهم. من هو عدوهم؟ أعدى عدائهم فرعون. فما الذي حدث بالنسبة لليهود؟ عادوا دين موسى وصادقوا فرعون. عبدوا غير الله، تعلقوا بغير الله، لم يوحدوا الله عز وجل التوحيد الحق. ما أساس هذا؟ الاحتراف على الدين. ومن هنا فدين اليهودية والنصرانية الحق هو ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يظن ظان أن المسلمين يعادون اليهود والنصارى لأجل أنهم أتباع موسى أو أتباع عيسى، لا والله، وإنما أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كلهم واحد، دينهم واحد. لكن من أين جاءت العداوة؟ جاءت العداوة لما غير دين الله وقلبوا، فصار اليهود يعادون ما جاء به موسى من التوحيد وما جاء به موسى من عبادة الله وحده وطاعته واتباع شريعته وعدم الخروج على أحكام التوراة، وما جاء به موسى من البشارات بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك النصارى خالفوا ما جاء به عيسى من عبادة الله وحده لا شريك له، فعبدوا من؟ فعبدوا عيسى، تركوا دين عيسى وعبدوا عيسى، فتركوا دين عيسى وموسى وصاروا مثل فرعون، عبدوا فرعون، عبدوا بشرا. كان أهل مصر زمن فرعون يعبدون من؟ فرعون. وأرسل الله موسى وهارون بالآيات البينات لإبطال عبادة فرعون. طيب أنتم أيها اليهود والنصارى تعبدون الخاهمات وتعبدون العزير وتعبدون عيسى، فما الفرق بينكم وبين من يعبد فرعون؟ لا فرق. إذن أساس المسألة تركوا الدين الحق ووالوا دين الكفار. فيقال لنا هذه مسألة من مسائل، اتقوا الله لا تقعوا في مثلها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقعوا تتركوا دين محمد، تتركوا التوحيد وتعبدون البشر، تعبدون الأضرحة، تتركون التوحيد وتعبدون الأضرحة. ستكونون ممن ترك دين محمد مثل اليهود والنصارى، مثل ما أن اليهود تركوا دين عيسى وعبدوا غير الله، النصارى تركوا دين، اليهود تركوا دين موسى وعبدوا غير الله، النصارى تركوا دين عيسى وعبدوا المسيح من دون الله وقالوا هو الله. كذلك أيضا يا أيتها الأمة الإسلامية المنتسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تتركوا دين التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثم تعبدون الأضرحة والقبور. هذه مسائل الجاهلية وقعوا فيها، وحذرنا من أن نقع بمثل ما وقع فيها. وكم اليوم كما في بعض بلدان المسلمين، سواء كان البلدان اللي فيها رافضة أو البلدان التي فيها غلاة الصوفية وأضرحة، كم فيها والعياذ بالله من الوقوع في هذه المسألة، إنكار التوحيد، تضليل أهل التوحيد، سب أهل التوحيد، وفي المقابل مدح الشرك وأهل الشرك، وأن هذا هو الحق. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم، وأن يعيذنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.